نشرت مؤخرا الجريدة الكورية الجنوبية كيونغيانغ سينمون مقالة افتتاحية تسر على أن سياسة أمريكا الجديدة تجاه كوريا ينبغي لها أن تبتدي من إعادة التفكير في سياستها الماضية والتعبير عن موقف البلدان المجاورة بدرجة كافية.